الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا زال الكلام حول النوع الحقيقي والنوع الإضافي، وذكرنا بأن الحديث يقع في أربع جهات. تقدمت الجهة الأولى وهي حول تعريف النوع الحقيقي والنوع الإضافي. وصل بنا الكلام إلى الجهة الثانية وهي حول الفرق بين النوع الحقيقي وبين النوع الإضافي، والفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن النوع الإضافي له نسبتان، نسبة فوقية ونسبة تحتية. النسبة الفوقية بها يتحقق النوع الإضافي، لأن الإنسان بالنسبة لما فوقه وهو الحيوان يكون نوعا إضافيا، ونسبة أخرى هي نسبة تحتية، أي نسبة الإنسان لما تحته من أفراد، وبه تتحقق كليته. فالإنسان يكون كليا إذا قيس إلى أفراده لما تحته، ويكون نوعا إضافيا إذا قيس إلى ما فوقه وهو الحيوان. كذلك الحيوان إذا قيس إلى الجسم النامي يكون نوعا إضافيا، وإذا قيس إلى ما تحته من أفراد وهي الإنسان والفرس والبقر يكون كليا. فالنوع الإضافي ينسب إلى ما تحته فيكون كليا، ينسب إلى ما فوقه فيكون نوعا إضافيا. بينما النوع الحقيقي ليس له إلا نسبة واحدة، بها يتحقق نوعيته الحقيقية وأيضا كليته، وهي النسبة إلى ما تحت. كالإنسان، الإنسان يكون كليا إذا قيس إلى ما تحته، ويكون نوعا حقيقيا إذا قيس إلى أفراده التي تندرج تحته وهو محمد وعلي وزيد وما شابه ذلك. فالإنسان نوع حقيقي إذا قيس إلى ما تحته، ونسبة الإنسان إلى ما تحته به تتحقق كليته، بينما الإنسان يكون نوعا إضافيا بالنسبة لما فوقه وكليته بالنسبة إلى ما تحته. الجهة الثانية، النوع الإضافي قد يكون جنسا، نظير الحيوان، الحيوان في حقيقته هو جنس، جنس للإنسان، وأيضا هو نوع إضافي بالإضافة إلى ما فوقه وهو الجسم النامي. بينما النوع الحقيقي يستحيل أن يكون جنسا، فالإنسان هو نوع حقيقي ويستحيل أن يكون جنسا. لما؟ لأن الجنس بالنسبة إلى ما هو تحته، والنوع الحقيقي أيضا بالنسبة إلى عفوا إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان إذا قيس إلى الأفراد يكون نوعا حقيقيا، إذا قيس إلى ما فوقه يكون نوعا إضافيا. الحيوان جنس لما؟ جنس للإنسان لما تحته. فالإنسان وهو النوع الحقيقي لو كان جنسان لكان جنسا لأفراده، وهو خلف أنه نوعا بالنسبة لأفراده. فالنوع الحقيقي يستحيل أن يكون جنسان، وإلا لزم التناقض، يعني هو تمام المشترك وليس تمام المشترك. الجهة الثالثة أقسام النوع الإضافي. النوع الإضافي ينقسم إلى 4 مراتب. إذا انتقلنا من العام إلى الخاص بحسب السلسلة المعروفة، سلسلة الكليات التي تبتدئ بالجوهر ثم مطلق الجسم ثم الجسم النامي ثم الحيوان ثم الإنسان ثم الصنف ثم الفرد المتشخص، إذا ابتدأنا بالسلسلة من العام إلى الخاص فنقول النوع الإضافي إما أن يكون فوقه نوع وتحته نوع، وهذا ما يعبر عنه بالنوع المتوسط. فالنوع المتوسط كالحيوان، الحيوان فوقه نوع وهو الجسم النامي نوع إضافي، وتحته نوع وهو الإنسان. الحيوان الجسم النامي فوقه نوع وهو مطلق الجسم، تحته نوع وهو الحيوان. فإذا كان النوع فوقه نوع تحته نوع يعبر عنه بالنوع المتوسط، وإذا كان النوع لا نوع فوقه كمطلق الجسم، مطلق الجسم فوقه الجوهر والجوهر ليس نوعا له بل هو جنس له فيعبر عنه بالنوع العالي، وإذا كان النوع لا نوع تحته كالإنسان فالإنسان تحته الصنف والصنف ليس نوع كما تقدم فيعبر عنه بالنوع السافل ويسمى بنوع الأنواع. هذه 3 مراتب. إذن النوع الإضافي إما أن يكون عاليا وهو فيما إذا لم يكن فوقه نوع كمطلق الجسم، أو أن يكون نوعا سافلا وهو يتحقق فيما إذا لم يكن تحته نوع، أو أنواع متوسطة وهي التي فوقها نوع وتحتها نوع. عندنا مرتبة رابعة وهي أن يكون النوع لا نوع فوقه ولا نوع تحته، ما كان فوقه نوع وتحته نوع يعبر عنه بالنوع المتوسط، ما كان تحته نوع وليس فوقه نوع يعبر عنه بالنوع العالي، ما كان فوقه نوع ولا نوع تحته يعبر عنه بالنوع وهو نوع الأنواع. هناك مرتبة رابعة وهي التي لم يتطرق إليها الشيخ المضفر، أن يكون النوع ليس فوقه نوع ولا تحته نوع، النوع العالي وإن لم يكن فوقه نوع ولكن تحته نوع، النوع السافل وإن لم يكن تحته نوع لكن فوقه نوع. المرتبة الرابعة لا نوع فوقه لا نوع تحته. مثاله لا يوجد له مثال واقعي، إنما مثال افتراضي. ويتوقف على بيان مقدم حاصلها أن الماهية كما قرأنا في أكثر من موطن على نحوين، إما أن تكون جوهرا أو تكون عرضا، والجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، بينما العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. وقلنا بأن الأعراض عبارة عن 9 أعراض: الكم والكيف والأين والمتى، وأشرنا إلى ذلك في أوائل المباحث الشمسية. عندنا الجوهر، الجوهر له 5 أقسام: المادة كالنقطة، الصورة، الجسم، النفس، العقل. المادة التي هي محض الاستعداد والقابلية، الصورة هي التي تعطي الفعلية للمادة، الجسم هو الممتد في الجهات 3، النفس هذه النفس التي هي في ذاتها مجردة في فعلها تحتاج إلى المادة، نفس الإنسان مجردة ولكن إذا أرادت أن ترى استعانت بالبصر، إذا أرادت أن تسمع استعانت بمادة السمع، إذا أرادت أن تلمس استعانت بمادة اليد. فيقال النفس في ذاتها مجردة في فعلها مادية. العقل القسم 5، العقل هو المجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله، ويعبر عنه بالتجرد التام، بينما النفس بالتجرد الناقص، لأن النفس في ذاتها مجردة أما في فعلها تحتاج إلى المادة، أما العقل في ذاته مجرد في فعله أيضا لا يحتاج إلى المادة. طبعا فقط أريد أن أشير إلى هذا المطلب، أن العقل ليس المراد به القوة العاقلة التي بها يتميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجنس. يقال يتميز الحيوان، أي عفوا يتميز الإنسان عن الفرس بأنه عاقل. القوة العاقلة ليست هي المراد بها العقل الذي يندرج تحت الجوهر أو هو قسم من أقسام الجوهر. لماذا؟ لأن القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس. يقال النفس لها 4 مراتب، 4 قوى: مرتبة الحس، القوى الحسية، مرتبة الخيال، مرتبة الوهم، مرتبة العقل. فالعقل مرتبة من مراتب النفس. مرادنا من العقل ذاك الوجود المجرد ذاتا وفعلا، وجود آخر يغير وجود الإنسان، تعبر عنه في الروايات الملائكة، يعبر عنه أحيانا في الروايات بالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقط أريد أن أقول المراد بالعقل سنخ وجود مخلوق من مخلوقات الباري جل وعلا يغاير وجود الإنسان. وجود الإنسان وجود يعيش في عالم المادة، له ارتباط بالمادة، فعله يرتبط بالمادة، أما ذاك المخلوق وهو الملك بلسان الشرعي وجود مجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله. ما يهمني هو هذا الأمر، أن الجوهر ينقسم إلى المادة والصورة. إذا لاحظنا هذا له مادة وهو الأصل التي يصنع منه، وله صورة لأن هذه المادة محض استعداد، فعليتها بالصورة، الصورة هي التي تفيض الفعلية على المادة. إذا اجتمعت المادة مع الصورة صار الجسم، فالجسم هو مجموع اجتماع المادة مع الصورة، وهذا مبحث تفصيله في مكانه من الفلسفة. ما يهمني هو أن الجوهر الذي وقع مقسما لهذه الأقسام الخمسة، ما نسبة الجوهر إليها؟ الجوهر ينقسم إلى مادة، صورة، نفس، عقل، جسم. نسبة المقسم إلى أقسامه، نسبة الجوهر إلى الأقسام الخمسة ما هي؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية المشائين، المدرسة المشائية التي على رأسها الشيخ الرئيس ابن سينا، ترى أن الجوهر هو جنس والأقسام أنواع مندرجة تحته، فنسبة الجوهر إلى الأقسام الخمسة نسبة الحيوان إلى أفراده المتفقة معه في الحقيقة، الإنسان، البقر، الفرس، المختلفة في الحقيقة عفوا. فالجوهر يمثل الجنس أنواعه، نفس، مادة، صورة، عقل، جسم. هذه هي النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة. النظرية الثانية أن الجوهر نسبته إلى الأقسام الخمسة ليست نسبة الجنس إلى الأنواع، بل هذه الأقسام الخمسة تكون هي أجناس عالية لا جنس فوقها. المادة جنس عالي، الصورة جنس عالي، النفس جنس عالي، العقل جنس عالي، الجسم جنس عالي، والجنس العالي والذي لا جنس فوقه. بينما النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول هي أنواع فوقها الجنس وهو الجوهر. الفرق يظهر هنا، بناء على النظرية الأولى تكون الأجناس العالية عشرة، الجوهر جنس عالي، وتسع أجناس عربية، الكم والكيف والأين والمتى والفعل والانفعال والإضافة، فتكون المجموع عشرة أجناس، وهي التي عبرنا عنها في دروس ماضية المقولات العالية العشر. بينما بناء على النظرية الثانية التي ترى هذه الأقسام الخمسة أجناس عالية، تكون المقولات العالية كم؟ 14 مقولة، خمس مقولات وهي المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، وتسع مقولات عربية، فيكون المجموع 14 مقولة. أما إذا قلنا بأنها أنواع تكون المقولات عددها 10 فقط. السؤال، إذا لم يكن الجوهر جنسا لما تحته، والذي تحته الأقسام الخمسة المادة الصورة، إذا لم يكن جنسا وهو مقسم لها، ما نسبته لهذه الأجناس العالية الخمسة؟ نقول كنسبة العرب إلى المقولات والأجناس التسع العالية. مقولة الأين، مقولة الكيف، مقولة المتى، مقولة الفعل، مقولة الانفعال، مقولة الوضع، مقولة الجدل، هذه المقولات التسع مقسمها ما هو؟ العرب. العرب إما كم كالطول كالجسم كالخط، إما وضع كالقيام والجلوس وضع، إما كيف كالحرارة والبرودة، إما فعل كالتسخين، إما انفعال كالتسخن والتبرد، وهكذا. العرب مقسم لهذه الأجناس العالية، ما نسبة إليها؟ نقول مجرد عارض عليها، لا ليس هو جنسها، لأنها أجناس عالية لا جنس فوقها، مجرد أنه عارض عليها. يحمل عليها حملا عرضيا. وفي مبحث الحمل فرقت لكم بين الحمل الذاتي والحمل العرضي. نظير إذا قيل الوجود، الوجود، أو قل هكذا الماهية، إما جوهر وإما عرض. إذا قلنا الجوهر جنس عالي، الماهية المقسم فوقه، نقول الماهية تعرض عليه وليست جنسا له. فنسبة الجوهر إلى ما تحته بناء على النظرية الثانية كنسبة الماهية إلى الجوهر والعرض، كنسبة العرض إلى الأجناس العالية. ما هي نسبة العرض؟ أنه يحمل عليها حملا عرضيا، ومعنى الحمل العرضي مجرد يصدق عليها وهو خارج عن حقيقتها. نظير إذا حمل الوجود على الإنسان يقال الإنسان موجود، الوجود ليس جنسا للإنسان، وإلا لو كان الوجود جنسا لقيل الإنسان حيوان ناطق موجود. إذن صدق الوجود على الإنسان يقال صدق عربي، يعني يحمل عليه يعرض عليه خارج عنه، بينما صدق الحيوان على الإنسان يصدق صدقا ذاتيا، بمعنى هو جزء من ماهيته. إذن ليس دائما المقسم يجب أن يكون جنسا، يمكن أن يكون المقسم يصدق على أقسامه صدقا عربيا. فالجوهر يصدق على الأقسام الخمسة من باب الصدق العربي، لماذا؟ لأنها أجناس عالية لا جنس فوقها، والجوهر يصدق عليها صدقا عربيا. أما النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول لها هي أنواع والجوهر جنسها. بناء على النظرية الثانية يكون العقل، بناء على النظرية الأولى عفوا، النظرية الأولى ترى أن العقل جنس أو نوع؟ نوع. العقل والمادة أنواع، ما الذي فوقها؟ جوهر. نقول العقل الذي فوقه هو الجوهر، والجوهر جنس، إذن العقل لا نوع فوقه. خب ما الذي تحت العقل؟ قالوا العقول العشرة، نظرية العقول العشرة، الصادر الأول، العقل الأول، العقل الثاني، العقل الثالث. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر قيل الصادر الأول، العقل الأول هي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وإن المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، بالنبي المصطفى والآلي قد ختمت دائرة الكمال. اللهم صل على محمد. فالصابر الأول عن العلة الأولى عن الحق جل وعلا هو الحقيقة المحمدية، ثم من الحقيقة المحمدية صدر العقل، والعقل الثالث والرابع والخامس. لماذا؟ بناء على نظرية قاعدة فلسفية، الواحد لا يصدر عنه إلا واحدون. إذا ما تحت العقل العقول العشرة، العقول العشرة هي أفراد للعقل، لأن ما تحت النار أفراده. بناء على ذلك نخرج بهذه النتيجة، أن الذي فوق العقل ما هو؟ الجوهر، والجوهر جنس، والذي تحت العقل أفراده، والأفراد ليست أنواع بل أفراد. إذن العقل لا نوع فوقه ولا نوع تحته. لماذا؟ لأن الذي فوقه الجوهر، والجوهر جنس له لا نوع، والذي تحته أفراده، والأفراد ليست أنواع. فالعقل لا نوع فوقه ولا نوع تحته. هذا ينسجم بناء على أي نظرية؟ النظرية الأولى. كذلك بناء على النظرية الثانية، النظرية الثانية تقول إن العقل جنس عالي. هذا العقل الذي هو جنس عالي، ما الذي فوقه؟ الجوهر، والجوهر ليس جنسا له، لأن الجوهر يصدق عليه صدقا عربيا. إذا العقل جنس عالي لا جنس فوقه. ما الذي تحت العقل؟ أنواعه العقول العشرة، والأنواع ليست أجناس. فيكون العقل لا جنس فوقه، لأن الذي فوقه هو الجوهر، والجوهر ليس جنسه، لأن العقل جنس عالي بناء على النظرية الأولى الثانية. والذي تحت العقل وهي العقول العشرة أنواع ليست جنس. إذن العقل جنس لا جنس فوقه لا جنس تحته. إذن عندنا نوع لا نوع فوقه لا نوع تحته، يتم على النظرية الأولى. وعندنا جنس لا جنس فوقه لا جنس تحته، يتم بناء على النظرية الثانية. من هنا يتضح أن هذا هو بلحاظ فرضي. إذا فرضنا أن العقل هو الجنس العالي، يصح أن يقال عندنا جنس لا جنس فوقه لا جنس تحته. إذا أخذنا بالنظرية الأولى التي تقول إن النوع إن العقل هو نوع كان لا نوع فوقه لا نوع تحته، النوع الذي لا نوع فوقه لا نوع تحته يعبر عنه بالنوع المفرد، والجنس الذي لا جنس فوقه لا جنس تحته يعبر عنه بالجنس مفرد. فالمراتب أربعة. نعم الآن أبين، يأتي إن شاء الله تتمة المطلب. قال ومراتبه، أي ومراتب النوع الإضافي أربع، لأنه إما أعم الأنواع وهو النوع العالي كالجسم، أو أخصها وهو النوع السافل كالإنسان، ويسمى نوع الأنواع. لماذا؟ لأن النوعية بلحاظ ما تحت. أو أعم، نعم، أو أعم من السافل وأخص من العالي، وهو النوع المتوسط كالحيوان، والجسم النامي أو مباين للكل، يعني لا نوع فوقه لا نوع تحته، لا هو أخص لا هو أعم، وهو النوع المفرد كالعقل. إن قلنا إن الجوهر جنس له، أقول أراد أن يشير إلى مراتب النوع. أراد أن يشير إلى مراتب النوع الإضافي دون الحقيقي. السؤال: لماذا النوع الإضافي له مراتب دون النوع؟ لماذا لا يقال نوع حقيقي لا نوع تحته لا فوق لا نوع فوقه، تحته نوع فوقه نوع، فوقه تحته نوع فوقه لا يوجد نوع؟ لماذا هذا التقسيم الذي نذكره يختص بالنوع الإضافي دون النوع الحقيقي؟ الوجه في ذلك كما هو مبين على اللوح. لاحظوا معي، لو افترضنا هكذا الإنسان لا إشكال أنه نوع حقيقي، الكلام في الحيوان، لو افترضنا أن الحيوان نوع حقيقي فيقال فوق النوع الحقيقي نوع حقيقي. الإنسان مما لا إشكال فيه أنه نوع حقيقي، نأتي إلى الحيوان، أنتم تقولون وفوق النوع الحقيقي يمكن أن يوجد نوع حقيقي وهو الحيوان. نقول لو افترضنا أن الحيوان هو نوع حقيقي، فهنا لا يخلو من شقين كما هو موضح: إما أن يكون الحيوان الذي فرض أنه نوع حقيقي هو تمام ماهية أفراد الإنسان بمقتضى أنه نوع حقيقي، الإنسان لما كان نوعا حقيقيا كان هو تمام ماهية أفراده زيد وعمر وبكر، فلو فرض بأن الحيوان أيضا هو نوع حقيقي لكان هو تمام ماهية أفراد الإنسان، وهذا لازمه تعدد الماهية، أن تكون أفراد الإنسان لها ماهيتان، زيد له ماهية وهو الإنسان لأنه نوع حقيقي، وله نوع حقيقي آخر ماهية أخرى وهي الحيوان، ويستحيل أن يكون شيء واحد له أكثر من ماهية واحدة. لو قلنا بأن الحيوان هو نوع حقيقي كالإنسان أيضا هو نوع حقيقي، للزم أن يكون زيد له ماهيتان الإنسان والحيوان، وهذا باطل لاستحالة أن يكون شيء واحد له أكثر من ماهية. الشق الثاني: أن يقال بأن الحيوان الذي فرض أنه نوع حقيقي لا نريد أن نقول هو تمام ماهية أفراد الإنسان، بل هو ليس تمام ماهية أفراد الإنسان، فهنا لا يخلو. إذا لم يكن هو تمام ماهية أفراد الإنسان فإما أن يكون جزء من ماهية أفراد الإنسان أو ليس جزءا، فإن كان جزءا الحيوان هو جزء من ماهية زيد، نقول الجزء الآخر ما هو؟ الإنسان. الناطق لا يهمنا، إذا فرضتم أن الحيوان هو جزء من ماهية زيد لازم أن يكون جنسا، والجزء الآخر هو الفرض، وفرضه جنس خلف أنه نوعا حقيقي، لما تقدم في الجهة الثانية أن النوع الحقيقي يستحيل أن يكون جنسان. إذا لو فرضنا أن الحيوان هو جزء من ماهية زيد. نقول إذا كان جزءا لازم أن يكون جنسا، وهذا خلف أنه نوع حقيقي لاستحالة أن يكون شيء واحد، هو جنس وهو نوع حقيقي. وإن قلتم بأن الحيوان ليس هو تمام الماهية فلا يرد محذور تعدد الماهية، وليس هو جزء الماهية فلا يرد محذور خلف أنه نوع أي أن يكون جنسا. إذن هو أي الحيوان نفرض أنه نوع حقيقي فوق الإنسان، ولكنه ليس تمام الماهية ولا جزء الماهية. نسألكم إذن الماهية واحدة أو متعددة؟ نقول لا إشكال أنها واحدة. نقول هذه الماهية الواحدة أي ماهية الأفراد، ماهية زيد واحدة لاستحالة أن تتعدد. يستحيل أن يكون زيد له أكثر من ماهية. نقول هذه الماهية الواحدة ماهية لا تخلو، إما أن تكون هي الحيوان أو هي الإنسان. إذا كانت الماهية تمام الماهية، أو عبر هكذا، إذا كانت هذه الماهية الواحدة هي الحيوان، نقول معنى ذلك أن الإنسان يشتمل على الحيوان وعلى قيد خارج عنه وهو الناطق. الإنسان عبارة عن حيوان وناطق. افترضتم أن تمام ماهية الإنسان، أو قل هكذا، زيد هو حيوان وناطق، أنتم افترضتم أن تمام ماهية زيد ما هو؟ الحيوان. نقول إذن الناطق هو عارض على زيد، فيكون الإنسان صنفا. لماذا يكون صنفا؟ لأن الصنف هو الماهية المقيدة بقيد زائد كالتركي. ما هو التركي؟ التركي إنسان مقيد بالتركية. العربي ما هو؟ إنسان مقيد بالعربية. إذن الإنسان هو حيوان وهو تمام الماهية، مقيد بكونه ناطق، وناطق ليس هو تمام الماهية، تمام الماهية هو الحيوان. إذن يكون الإنسان صنف، لأن الصنف هو الماهية المقيدة بقيد عربي وهو باطل، الإنسان ليس صنفا. أو أن يقال الماهية الواحدة هي الإنسان. إذا كان تمام الماهية الإنسان، إذن نقول الحيوان هو جزء الماهية فيكون جنسان، فإذا كان جنسان لا يكون نوعا حقيقيا لاستحالة أن يكون الشيء الواحد هو نوع حقيقي وهو جنسان. إذا على جميع التقادير يستحيل أن يكون الحيوان نوعا حقيقيا. نعم هو نوع إضافي، فوقه نوع تحته نوع. ولهذا قال أقول أراد أن يشير إلى مراتب النوع الإضافي دون الحقيقي. لما؟ قال لأن الأنواع الحقيقية يستحيل أن تترتب حتى يكون نوع حقيقي فوقه نوع آخر حقيقي. لماذا لا يكون فوق الإنسان الذي هو الحيوان نوع حقيقي؟ يقول وإلا، أي لو كان الحيوان هو نوع حقيقي فوق الإنسان لكان النوع الحقيقي جنسا. نحن في الحقيقة طرحنا محذورا ثلاثة محاذير. المحذور الأول تعدد الماهية، لم يتطرق إليه المصنف. المحذور الثاني أن يكون النوع الحقيقي جنسا وهو ما تطرق إليه. المحذور الثالث لزوم الصنف أن يكون الإنسان صنفا، هو لم يتطرق إلا إلى محذورا واحد. ولهذا قال وإلا لكان النوع الحقيقي جنسا وأنه محال لاستحالة اجتماع النوع الحقيقي والجنس على شيء واحد. وأما الأنواع الإضافية فقد تترتب لجواز أن يكون نوع إضافي فوق نوع آخر إضافي كالإنسان، فإن الإنسان نوع إضافي للحيوان، وهو أي الحيوان نوع إضافي للجسم النامي، وهو أي الجسم النامي نوع إضافي للجسم. لماذا؟ لأن النوع الإضافي لما فوقه. وهو أي الجسم المطلق نوع للجوهر، فباعتبار ذلك صار مراتب النوع الإضافي أربعا، لأنه إما أن يكون أعم الأنواع وهو الجسم المطلق، أو أخص الأنواع وهو الإنسان، أو أعم من بعضها وأخص من البعض وهو الأنواع المتوسطة الحيوان والجسم النامي، أو مباينا للكل، يعني ليس هو أعم، ليس هو أخص، ليس أخص من بعض، ليس أعم من بعض، وبعبارة أخرى ليس فوقه نوع ولا تحته نوع. والأول هو النوع العالي كالجسم، فإنه أعم من الجسم النامي والحيوان والإنسان. والثاني النوع السافل كالإنسان، فإنه أخص من سائر الأنواع، الإنسان أخص من الحيوان والجسم النامي ومطلق الجسم. والثالث النوع المتوسط كالحيوان، فإنه أخص من الجسم النامي وأعم أي الحيوان من الإنسان، وكالجسم النامي فإنه أخص من الجسم وأعم من الحيوان. والرابع النوع المفرد، وهو الذي لا نوع فوقه لا نوع تحته، ولم يوجد له مثال في الوجود، وقد يقال في تمثيله إنه كالعقل. إن قلنا إن الجوهر النظرية الأولى جنس له، فإن العقل تحته العقول، والعقول العشرة هي أفراد لا أنواع. هذه نظرية العقول العشرة، مصدرها نظرية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لأنهم قالوا العلة العلل واحد بسيط من جميع الجهات، الواحد لا يصدر عنه كثير، وإلا هذا خلف السلخية بين العلة والمعلول، فلا يصدر عن الواحد إلا واحد. قالوا الله جل وعلا أول صادر عنه هو العقل الأول، العقل الأول واحد صدر عنه العقل الثاني، والعقل الثاني واحد صدر عنه العقل الثالث، إلى العقل العاشر صدرت عنه الكثرة. قالوا كيف يكون هنا الواحد؟ يعود المشكال مرة أخرى، واحد صدر عنه الكثير. أجيب عن هذا بعدة أجوبة، من بعض الأجوبة السلسة أن العقل العاشر لم يصدر عنه إلا عالم الإمكان، وعالم الإمكان واحد، وما أمرنا إلا واحدة، مو كثير، أمرنا واحدة. هذا جوابه. جواب آخر أن العقل العاشر فيه جهات كثيرة، بلحاظ أنه ما هي، بلحاظ أنه مركب، بلحاظ أنه ممكن، بلحاظ أنه معلول، بلحاظ أنه فقير، بلحاظ كذا. هذه الجهات الكثيرة نشأ عنها عالم كثرتي، هذا مبحوث في محله في نظرية الواحد لا يخبر عنه إلا واحد في الفلسفة إن شاء الله تقرؤون في البداية، وإن كان العلامة لم يفصل لكن نحن فصلنا فيها هناك. بالي قال فإن العقل تحته العقول العشرة. العقول العشرة يقول ليست أنواع، هي أفراد، وهي أي العقول العشرة كلها في حقيقة العقل متفقة. زايد عامر باكر خالد كلها متفقة في الإنسانية، العقول العشرة متفقة في العقل. فهو أي العقل لا يكون أعم من نوع آخر. لماذا؟ لأنه لا يوجد، لا يكون أعم من نوع آخر، إذ ليس تحته، ليس تحته نوع، الذي تحته أفراده بل أشخاص، أي أفراد، ولا أخص. لما؟ إذ ليس فوقه نوع، لأن الذي فوقه جنس وهو الجوهر. فعلى ذلك التقدير فهو نوع مفرد. وربما يقرر التقسيم على وجه آخر وهو الذي بيناه، وهو أن النوع إما أن يكون فوقه نوع وتحته نوع وهو النوع المتوسط، أو لا يكون فوقه نوع ولا تحته نوع وهو النوع المفرد، أو يكون فوقه نوعان ولا يكون تحته نوعان وهو النوع العالي. لا النوع السافل، نوع الأنواع. الإنسان فوقه نوع ولا تحته نوع، أو يكون تحته نوعان ولا يكون فوقه نوعان كالجسم المطلق. تحته نوعان وهو الجسم النامي، ولكن ليس فوقه نوع بل فوقه الجوهر والجوهر جنس، وذلك ظاهر. قال ومراتب الأجناس أيضا هذه الأربع، لكن العالي كالجوهر في مراتب الأجناس يسمى جنس للسافل كالحيوان، ومثال المتوسط فيها أي في سلسلة الأجناس الجسم، الجسم النامي فوقه جنس تحته جنس، فوقه مطلق الجسم تحته الحيوان. ومثال المفرد يعني الجنس العاقل، إن قلنا إن الجوهر ليس بجنس له. من هنا يقال أمامك طريق من بين، إما أن تختار النوع المفرد فلا يصح الجنس المفرد، أو أنك تختار الجنس المفرد فلا يصح. لماذا؟ لأن النوع المفرد يتقوم بما إذا فرضنا أن الجنس جوهره، والجنس المفرد يتقوم بما إذا فرضنا أن الجوهر ليس جنسا. إذن أنت بين خيارين، إما أن تقول الجوهر جنس أو الجوهر ليس بجنس. إن قلت الجوهر جنس لا تستطيع أن تقول هو جنس هو ليس بجنس. الجوهر إما جنس لما تحته أو ليس جنسا. إن قلت هو جنس صح مثال النوع المفرد، ولا يصح مثال الجنس المفرد، لأن الجنس المفرد هو الذي لا جنس فوقه، وافترضت أنت أن الجوهر جنس. وإذا قلت أن الجوهر ليس جنسا لما تحته، إذن نقول عندنا جنس مفرد لا يوجد نوع مفرد. إذن يستحيل أن يجتمع نوع مفرد وجنس مفرد. يقول القط نحن عندنا في المنطق والفلسفة ما يسمى تعدد اللحاظة. نقول بلحاظين يمكن أن يلحظ أن الجوهر جنس فيكون عندنا نوع مفرد، وبلحاظين يمكن أن نلحظ الجوهر ليس جنس فيكون عندنا جنس مفرد. بتعدد بلحاظ يكون نوع مفرد، بلحاظ يكون جنسا مفردا، ولهذا في الوجود لا يوجد. مثال للاثنين. ثم يشرع بعد ذلك في بيان ترتب الأجناس، فيقول عندنا جنس سافل، جنس عالي، جنس متوسط، جنس مفرد. تتمة الكلام في الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.